شهادات مبارك مبارك الله يهدم لك الله يهدم لك سرورك ويسر أهلك اتق الرحمن الله عليك وعش على خير برهان الله الله شباب مبارك الله الله الله يهدم لك الله يهدم لك سرورك ويسر أهلك الطيب غنى والكل شارك ويهنى ويهنى مبارك علي يا زين الشباب